بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا منه أيها الإخوة هو كتاب المكاتب، ثم أتبعه المؤلف بباب أمهات الأولاد، ونبدأ في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في كتاب عظيم القدر متنوع الفوائد، ألا وهو كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: كتاب النكاح. كتاب النكاح. إذن المؤلف كما ترون أيها الإخوة، إذا كان الموضوع ذو أطراف اندرج تحته فصول ومسائل كثيرة، فإنه يضع له كتابا، ولا شك أن كتاب النكاح من أهم أبواب الفقه، ولا شك أنه لأهميته نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك النكاح أو الزواج آية من آياته، وفي ذلك يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لهذا الزواج أيها الإخوة تقوم البيوت وتنشأ، وبه أيضا يتعدد النسل ويمتد، وبه تتوطد أواصل القربة، وبه يحفظ النسل، فلا شك بأنه يشتمل على فوائد كثيرة جدا. والنكاح في اللغة من باب نكح ينكح نكاحا، وهو يتضمن معنى الضم، ولذلك يقولون نكحت الأشجار بعضها بعضا، أو تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما في الاصطلاح فإنه محل خلاف، أهو العقد أو هو الجماع؟ العلماء يختلفون في أصل النكاح، هل المراد به العقد، يعني عندما يطلق لفظ النكاح هل ينصرف إلى العقد، أو أنه ينصرف إلى الجماع الذي يأتي بعد العقد. لا شك بأن أكثر العلماء على أن المراد به العقد، حتى قال بعضهم بأنه لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر النكاح إلا وأريد به العقد، إلا في قوله سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: والمراد هنا الوضع. وكيف عرف ذلك؟ بعض العلماء قال: من لفظ الآية حتى تنكح زوجا، قالوا: لأنه لا يسمى زوجا إلا بعد العقد، فهذا دليل على أن المراد بالنكاح هنا إنما هو الوضع. وأيضا جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك، في قصة المرأة التي طلقها زوجها ركانة، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحالة التي بينه وبين زوجها، مبدئة الوصف في ذلك، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى ركانة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي بالجماع. وأما معناه الاصطلاحي فالمراد به عقد يقتنن به الزوج بالمرأة ليستمتع بذلك وفق هذه الشريعة الإسلامية وأحكامها. قال: كتاب النكاح. قال: النكاح مشروع، يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى بأنه مشروع، يعني الأصل في مشروعيته كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء على ذلك. أما الكتاب فآيات عدة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وقوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا سنمر بها إن شاء الله تعالى أو بشيء منها، ونضيف إلى ذلك أحاديث أخرى، ويأتي في مقدمتها قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك بأن الزواج له قيمة عظيمة، ولذلك أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو لم يبقى من عمري إلا 10 أيام ولي طول فيه النكاح، يعني ولي قدرة على النكاح، لتزوجت خشية الفتنة. وأيضا أثر عن عبد الله بن عباس أنه قال للصحابي الجليل سعيد بن جبير الإمام التابع المعروف الذي قتله الحجاج، قال رضي الله تعالى عنه له: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي الزوائد لما كان توقف عن الزواج، قال: إما أن لا أقول عنك إلا أن تكون عاجزا أو تكون فاجرا، يعني أنت بين الأمرين. يحضه أيضا على الزواج، وستأتي أمثلة وأدلة كثيرة تبين أهمية هذا العقد. إذا نحن قلنا ثابت بالكتاب وبالسنة، وأيضا أجمع العلماء على مشروعية النكاح، والنكاح تعتريه الأحكام الخمسة، والمؤلف سيشير إلى ذلك. ما هي الأحكام الخمسة؟ المعروفة أصوليا: الواجب، المحرم، المندوب، المباح، المكروه. هذه كلها يمكن أن نجدها في النكاح، لأنه يختلف باختلاف الحالات، فربما الأصل فيه أنه سنة مؤكدة، أنه مندوب، هذا هو الأصل فيه. لكن قد يكون واجبا لسبب، ربما يكون محرما لسبب، ربما يكون مكروها، ربما يكون مباحا، وهذا كله إن شاء الله سنمر عليه. قال: النكاح مشروع أمر الله به ورسوله، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال سبحانه. الآية لن نعلق عليها، لأننا سنعود إليها مرة أخرى عندما نتحدث عن الوجوب وعدمه. نعم. وقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لكن نقف عند كلمة الأيام حتى لا تشكل على بعض الإخوة، ما المراد بالأيام؟ الأيام جمع أيم، والأيم تجمع جمعين، إما أن تجمع على الأيام كما في الآية وهذا ولا الأشهر، أو تجمع على الأيايم، أيايم هذا هو جمعها. والمراد بالأيام التي هي قلنا الأيم الواحدة، المراد بالأيم المرأة التي لا زوج لها، سواء تزوجت وطلقت، أو أنه مات عنها زوجها، أو أنها لم تتزوج أصلا. إذن الأيم هي التي لا زوج لها، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا فمات عنها زوجها أو طلق، هذه تسمى أيم. ويطلق أيضا على الرجل، على الزوج يطلق على الرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج أو لا، يعني الزوج أو الرجل الذي تزوج وطلق أو لم يتزوج أو توفيت زوجته يقال له أيضا أيم. إذن كلمة أيم يصلح لكل من الذكر والأنثى، فهذا هو المراد: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وانظر الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب لأن الشباب هم أشد حاجة إلى النكاح، فإن الشاب تتوقد شهوته وتدعو يميل إلى النساء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حظم على ذلك. ولذلك لما جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه قال يا رسول الله ذلي في الزنا، فأراد الصحابة أن يقوموا أن يضربوه فقال دعوه، أترضاه لأمه؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك لا إلى أختك إلى آخره؟ قال ثم إن رسول دعا له قال فما كرهت شيئا أشد من كرهي للزنا. انظروا بتوجيه رسول الله ولطفه وحلمه. إذن أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم لطف بذلك، والشاب عندما جاء كان ماذا؟ كانت شهوته تلتهف، فطلب من الرسول أن يأذن له، وإلا بإمكانه أن يذهب ويزني، ولكنه يعلم بأن ذلك محرم، ونتيجة لذلك تجرأ وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب أمر محرم وهو يعلم بأن الرسول لن يستجيب له لأن هذا كبيرة من الكبائر، ولكن لشدة ما وقع فيه طرح على رسول الله ذلك السؤال، فوجهه توجيها أخذ بيده من طريق الخطر إلى طريق السلامة. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي مؤنة الزواج، يعني القدرة، أيضا الباءة المراد بها القدرة على الجماع، وأن أيضا يكون عنده قدرة مالية. إذن القدرة على الجماع والقدرة أيضا على النفقة وما يتعلق بها، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذه كلها سنتكلم عنها، لأن من فوائد الزواج أنه يغض بصر الإنسان ويحصن فرجه ويحميه أيضا من الوقوع في ماذا؟ في المحرمات، وفيه تحصين للمرأة وعفة لها، وفيه أيضا إنفاق عليها، وفيه ستر عليها، وفيه أيضا حفظ للناس، فيه فوائد كثيرة جدا. ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يستطع فليلجأ إلى الصوم. ربما يعني قد يجد الإنسان أنه بالصوم تبقى شهوته وربما تشتد، ولكن الإنسان أيها الإخوة إذا علم أنه في عبادة فيصعب عليه ماذا؟ أن ينتهك تلك العبادة، فمهما كانت شهوته قوية يعلم أنه صائم وأنه متلبس بالعبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يحصل من المؤمن التقي النقي أن تحصل منه ماذا؟ معصية أو اقتراف ذنب وهو في تلك الحالة. ولذلك رأيتم حالة ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا شعره يقول هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهر رمضان. هو جاء ماذا؟ خائفا فجعا، فوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي. قال وقال عليه السلام إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال أحدهم أقوم ولا أنام، يعني يقوم الليل في العبادة يريد أن يصلي كل الليل، لأنهم ما نظروا إلى ماذا؟ إلى عبادة فتقلوها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمهما عملنا فلن ندرك شيئا مما وصل إليه رسول الله. فقال بعضهم أنا لا أتزوج النساء أتبتل، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة. وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، يعني أواصل، وقد جاء النهي عن الوصال وسبق أن تكلمنا عنه في الصيام. وقال الآخر أقوم ولا أرقد، يعني أسهر الليل كله للعبادة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما أنا فأنام وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا تلك الأحكام لم يريد أن يشق علينا، كما قال سبحانه: نجد أن الله تعالى بعد أن ذكر الصيام بين ما أنه سبحانه وتعالى لا يريد ماذا أن يشق علينا، ولما ذكر الطهارة وما يترتب عليها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وهكذا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هذه الشريعة بنيت على أمور منها رفع المشقة والتخفيف والتيسير. قال: وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: لقد رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتلا. يعني عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أراد أن ينقطع للعبادة ويرغب عن النساء، يعزف عن النساء، ما يريد أن يتزوج، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه ذلك، ولذلك جاء في آخر هذا الأثر: ولو رخص له لاختصيته. والاختص هو رضع عروق، يعني يقطعون الشهوة، ولكن إذا انقطعت أي الشهوة أيها الإخوة أين النسل؟ كيف يتوالد الناس؟ هذا الكون الفسيح الذي يعج بهذه المخلوقات تضاءلت أمامه تلكم الجبال والبحار والأنهار وكل ما فيها، إنما خلقه الله سبحانه وتعالى ليعمر: إني جاعل في الأرض خليفة. ولا شك إن عمارة هذا الكون لا يكون إلا بوجود الإنسان، ووجود الإنسان إنما يكون بماذا؟ يكون بالنكاح. ولذلك يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فخلق حواء من ماذا؟ من ضلع آدم. إذن الحكمة فيه واضحة جدا، ونجد أن من أكثر العبادات فوائدا نجد ذلك متوفرا في النكاح. قال: ولو أحله له لاختصينا. متفق عليه. قال رحمه الله: والتبتل ترك النكاح. والتبتل فسره المؤلف هو ترك النكاح، يعني أن يرغب الإنسان عن النكاح وينصرف إلى العبادة. يعني الآن مثلا يأتي يقول: أنا لماذا أشغل نفسي بهذه الحياة الدنيا؟ قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، كل نفس ذائقة الموت، وماذا نفع قارون ماله إلى آخره. أنا آتي وأجلس في المسجد فأتلو كتاب الله عز وجل بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف إلى آخره، أيضا أدعو الله سبحانه وتعالى، أسبح، أذكر الله تعالى، أبقى في بيت من بيوت الله التي قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، أجلس في حلقات الذكر، في حلقات العلم، أستفيد إلى آخره. ولماذا أنا أذهب وأتزوج والزوجة لها مسؤوليات ولها مشكلاتها ولها حاجاتها التي لا تنتهي، وهناك حاجات البيت، ثم يأتي الأولاد والأولاد يحتاجون إلى عناية وإلى تربية وإلى قيام بشؤونهم، وربما يخرج منهم شقي فيشغلك في هذه الحياة ويصرفك عن كثير من الأعمال، هكذا هل هذا يكون مبررا؟ الآن المؤلف سيشير إلى شيء وسنعلق عليه إن شاء الله. قال رحمه الله: وقد روي عن أحمد رحمه الله رحمة واسعة أن النكاح واجب. وقد روي عن الإمام أحمد، أولا عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الثلاثة وأحمد في رواية يرون أن النكاح سنة مؤكدة. أحمد له رواية أخرى يرى فيه أن النكاح واجب، وداود الظاهري يقول هو يجب مرة في العمر. لماذا قال يجب مرة في العمر؟ قالوا للأوامر: فانكحوا وأنكحوا الأيام منكم، تزوجوا الودود الولود، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا هذه أوامر، وأقل ذلك أن يكون مرة واحدة كالحج مرة واحدة في العمر. إذا من تزوج مرة واحدة في عمره ولو طلقها يكون متزوجا ويكون أدى ما عليه. هذا قول داود الظاهري ذكرناه ماذا؟ استطرادا. المؤلف يقول: الإمام أحمد له رواية وهي التي اختارها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. نعم. قال رحمه الله: وقد روي عن أحمد رحمه الله أن النكاح واجب اختاره أبو بكر رحمه الله لظاهر هذه النصوص. أبو بكر عبد العزيز، إذن اختاروا ما هي الأوامر، قالوا الأصل في الأمر أنه للوجوب ولا بد من صارف ولا نجد صارف. كيف لا يوجد صارف؟ الصوارف كثيرة. نحن لو أخذنا هذه الأوامر، لكن أنا ما أريد أن أفصل كثيرا. الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع. نقف عند جزئين من الآية. فانكحوا ما طاب لكم، الله تعالى يقول ما طاب لكم، والاستطابة لا تكون واجبة. الله تعالى علق النكاح بالاستطابة، والاستطابة ليست بواجب، إذن النكاح ليس بواجب. ثم قال مثنى وثلاث ورباع، ولم يقل أحد من العلماء بأن التعدد واجب، ولكن اختلفوا فيه أيهما أفضل، الاقتصار على واحدة أو أن يعدد، وهذا فيه تفصيل سيأتي الكلام عنه. إذن أيها الإخوة، نفس هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن النكاح ليس بواجب. ثم أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. قال: فظاهر المذهب أنه لا يجب إلا على من يخاف بتركه مواقعة المحظور. الآن جئنا إلى الأحكام الخمسة التي تجري على ماذا؟ على النكاح، لأن المؤلف ما دام أشار لا بد أن نتعرض لها. إذن النكاح والأصل فيه أنه مندوب سنة مؤكدة. ما الدليل على ذلك؟ الآيات: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقلنا الآية تدل على عدم الوجوب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فيه حظ منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن رغب عن النكاح سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا هو الأصل فيه، لكن قال العلماء تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب، التحريم، الندب، الإباحة، الكراهة. لا بد أن نبين هذه الأشياء. إذن متى يكون النكاح واجبا؟ يكون النكاح واجبا لا لوجوب النكاح، ولكن لما يترتب عليه. فإذا خشي الإنسان على نفسه أن يقع في المحرم، أن يقع في الزنا، وجب عليه أن يتزوج، لأنه لا سبيل له إلى الخلاص من الزنا والبعد منه ومنه وتحصين نفسه إلا بالنكاح. إذن ما هي الوسيلة التي يحصن نفسه بها ويحميها؟ إنما يفعل ذلك بالنكاح. إذن صار النكاح في هذه الحالة واجبا لا لوجوب ذاتي في النكاح، لكن لأن عدم النكاح يوقع في ماذا؟ في المحظور، والوقوع في المحظور محرم، يجب تركه ولا يمكن تركه إلا بالنكاح. إذن لما كان النكاح هو الوسيلة والحصن الحصين الذي يتحصن به المسلم من الوقوع في المحرم، كان واجبا في هذه الحالة. متى يكون محرما أيها الإخوة؟ يكون محرما لو كان المسلم في دار حرب. انظروا، فرق بين أن تكون في بلاد الكفار وليس بينك وبينهم حرب، وبين أن تكون في دار الحرب. فقالوا: ليس يحرم على الإنسان أن يتزوج في دار الحرب. لماذا؟ قالوا: لأنه لو تزوج لا عرض زوجته وأولاده للخطر، لأنه ربما لا يستطيع أن يحميهم فيترتب عليهم الضرر، فيكون الزواج في هذه الحالة ممنوعا. أو صورة أخرى: أن يتزوج الإنسان امرأة وليس له غرض من الزواج بها إلا أن يلحق الضرر بها وأن يؤذيها، لخلاف بينه وبين أهلها أو بين أحد أقاربها فيريد أن ينتقم منهم. أو يتزوج مثلا امرأة ويجعلها مثلا يعدد، ثم يضر بها ويلحق بها الضرر في القسمة وفي غيرها إلى آخره. إذن أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون محرما. ومتى يكون مكروها؟ إذا كان الإنسان عنينا. من هو العنين؟ الذي لا يستطيع ماذا؟ أن يجامع النساء، لكنه غني ذو مال، فقالوا في هذه الحالة يباح له أن يتزوج إذا كان عنينا يعني لا قدرة له، أو حتى كان شيخا كبيرا لا يستطيع ماذا أن يؤدي حقوق المرأة وفي مقدمتها الجماع. قالوا فإنه في هذه الحالة ماذا يحل يجوز له ولا يكون ذلك مندوبا في حقه. أما لو كان عاجزا بأن كان عنينا أو شيخا كبيرا لا يستطيع وكان فقيرا فقالوا هذا يكره في حقه. إذن الأصل في النكاح أنه سنة مؤكدة كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتلكم الأحكام الأربعة طارئة، قد يكون واجبا خشية الوقوع في ماذا؟ في المحرم الزنا، يكون محرما إذا كان فيه ضرار بالزوجة، يكون مكروها إذا كان الإنسان قادرا على الزواج لكنه غير قادر وعنده مال لكنه لا يستطيع أن يؤدي حقوق الزوجة، يكون أي يكون مباحا إذا كان غنيا وغير قادر على أداء حقوق الزوجة، يكون مكروها إذا كان فقيرا غير قادر على حقوق الزوجة. هذه الأحكام الخمسة أوردناها بإيجاز. قال: فظاهر المذهب أنه لا يجب إلا على من يخاف بتركه مواقعة المحظور فيلزمه النكاح. إذن الراجح ولا شك هذا هو الصحيح أيضا بأن النكاح ليس بواجب ولكنه مستحب. قال: فيلزمه النكاح لأنه يجب عليه اجتناب المحظور وطريقه النكاح. لأنه لماذا؟ إذا خشي الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه اجتناب المحظور. ما هو الطريق لاجتناب المحظور؟ هو الزواج. قال: ولا يجب على غيره لقول الله تعالى: ولا يجب على غيره، لا يجب على من لا يخاف الوقوع في المحرم، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقد بيّن معنى طاب أن الله تعالى علق ذلك بالاستطابة، والاستطابة ليست بواجبة، وقال مثنى وثلاث ورباع، والتعدد ليس بواجب. قال: ولو وجب لم يعلقه على الاستطابة. قال رحمه الله: والاشتغال به أفضل من التخلي للعبادة. طب لماذا قال المؤلف هذه العبارة مع أن في المذهب هذا أمر مسلم؟ أنا قلت لكم المؤلف لا يعرض لأقوال العلماء، لكن لما يعلم بأن هناك قولا لأحد الأئمة تجد أنه يشير إليه، فهذه الكلمة قال الأفضل هو والاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للعبادة. كما قلنا بعض الناس يقول أذهب إلى المسجد وصلي وأجلس فيه وأسبح وأتلو القرآن وأكسب الحسنات الكثيرة بدلا أنشغل بمشكلات البيت وغيرها، كما نجد هذا الآن سائدا عند كثير من الشباب. فهنا المؤلف قال الاشتغال بالنكاح أولى من التخلي للعبادة. لماذا؟ للتخلي للعبادة غير المفروضة، لنوافل العبادة. أما العبادة الواجبة فهي مقدمة على النكاح بلا شك، لأن النكاح سنة، فلا يمكن أن تقدم ماذا؟ سنة على واجب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. انظروا، أحب شيء إلى الله تعالى أن تتقرب إليه بماذا؟ بالواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين إلى غير ذلك من الأعمال. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا خلاف أيها الإخوة بين جمهور العلماء وبين الشافعي رحمه الله. الأئمة الثلاثة وغيرهم من العلماء يقولون إلا الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لسنن العبادة. انظروا، أو لنوافل العبادة. إذن الزواج يأتي في مقدمة تلك الأمور، فينبغي أن يقدم عليها. لما فيه من المصالح والفوائد والأسرار العظيمة الكثيرة التي ستسمعون إليها في كل مناسبة عند كثير من أحكام الزوال، لأننا هنا سنضطر إلى أن نرجع أن نبين ذلك، وإن كنا قد سلكنا مسلك الاختصار لكن هناك أحيانا لا بد من أن نبين الحكمة، لأن الذي ندرسه أيها الإخوة هو نظام الأسرة، هو النظام الذي تقوم عليه البيوت، هذا النظام هو الذي تنشأ منه البيوت. رجل غريب يتزوج ماذا امرأة غريبة، فتحصل إلفة بينهما، فيتكون عش الزوجية، فيقيمان في بيت ويعيشان فترة، ثم يبدأان بالإنجاب فيوجد الأولاد وينتشر ذلك، ثم يبدأ الأولاد في الزواج، البنت تتزوج رجلا والولد يتزوج بنتا، وهكذا تجد أن التعارف يحصل، فتحصل المودة والعلاقات من حيث النسب، من حيث الرضاع، إلى غير ذلك من الأمور، المصاهرة، إلى غير ذلك من العلاقات الكثيرة. إذن العلماء مختلفون أيهما أفضل. الشافعي يقول أفضل، لماذا؟ الشافعي رحمه الله تعالى يقول أفضل لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه يحيى فقال وسيدا وحصورا، أثنى الله تعالى عليه، ومعنى حصورا متبتلا يعني يرغب رغب عن النكاح. الله أثنى عليه لماذا؟ قالوا لأنه ترك النكاح. إذن هذا دليل يقول الإمام الشافعي على أن النكاح أفضل، على أن التفرغ للعبادة أفضل. الدليل الآخر يقول الله، يقول الإمام الشافعي، يقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، حب للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء، قال والله تعالى ذكر ذلك على سبيل الذم، فدل ذلك على أن الاشتغال بغير النكاح أولى. لكن الله تعالى لا ننسى ذكر هنا أيضا البنين، وهذه طبيعة الإنسان أنه يتعلق بذلك، فهذا ليس معناه هو ذم، هو ذم لمن يشغل نفسه بماذا؟ بهذين الأمرين عن طاعة الأولاد، كما قال شغلتنا أموالنا وأهلنا، أما من لا يشغله ذلك فلا أثر له. الدليل الثالث عند الإمام الشافعي أنه قال النكاح عقد معاوضة. ما معنى عقد معاوضة؟ عقد يقابل عوض. فالإنسان إذا تزوج امرأة هناك مهر، ما يسمى بالمهر أو الصداق. ما هو المهر والصداق؟ مبلغ يدفع إلى ولي أمر المرأة للمرأة، إذن هذا مقابل عوض. فيقول ما الفرق بينه وبين البيع؟ البيع سلعة تشتريها فتدفع الثمن وتأخذ المثمن، إذن هو يلحق بالبيع. أما جمهور العلماء فقالوا هذا غير مسلم. أما قوله تعالى وسيدا وحصورا فقالوا هذا في شريعة من قبلنا، وشريعتنا قد حظت على النكاح ورغبت فيه ودعت إليه وتزوج خير البرية، وعدد أيضا النساء في ذلك، وقد سمعتم قول عبد الله بن مسعود لو لم يقاله إلا عشرة أيام وعنده قول لتزوج أيضا، وسمعتم قول ابن عباس بالنسبة لماذا لأيضا سعيد بن جبير، وكذلك قول عمر لأبي الزوائد وغير ذلك. إذا قالوا هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا مختلف فيه بين العلماء، هل نحن نأخذ به؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ أولا إذا كان شرعنا مخالفا لذلك الحكم فلا نأخذ به، إذا شرعنا مخالف لذلك لأن شرعنا جاء بالنكاح ورغب فيه وحظ عليه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر هل بكرا تداعبها وتداعبك، لما قال تزوج ثيبا وقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن هذا أيضا من الأدلة التي تدل على ذلك. أما قولهم البيع فهذا غير مسلم، لأن النكاح يختلف عن البيع، لأن النكاح ليس مجرد عوض يقابله معوض، لا، النكاح فيه فوائد كثيرة لا تتحقق بالبيع. البيع يتحقق هي أنك تأخذ سلعة فتقضي بها حاجتك، لكن هذا كم في إنجاب الأولاد. أيضا هؤلاء الأولاد المجتمع الإسلامي بحاجة إلى دعوة، بحاجة إلى جهاد، بحاجة إلى تناسل النسل، بحاجة أيضا إلى تكاثر الناس، بحاجة إلى أن يعف الإنسان نفسه، إلى أن يحصنها، إلى أن يعفن زوجته، إلى أن يحصنها، إلى أن تقوم هناك بيوت تنشأ على السعادة. إذن هذه كلها موجودة في النكاح وليست موجودة في الحقيقة في البيع. وهناك أشياء أخرى أيضا ذكرها العلماء، نرى ماذا ذكر المؤلف. قال والاشتغال به أفضل من بل قال العلماء أيضا، يعني كأنهم دون أن يسموا وجهوا ذلك إلى الشافعي دون تسمية. قالوا والغريب أن من رجح ذلك لم يأخذ به، يعني يقولون لي كأنهم يقولون الإمام الشافعي يقول أن التخلي للعبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح. إذن الشافعي لماذا تزوج؟ الشافعي تزوج، إذن هو تزوج، فمعنى هذا كونه تزوج يرى أهمية الزواج. إذن كونه تزوج يرى أهمية الزواج. حتى إن بعض العلماء فيما مضى يعني كانوا لما رأوا أن الشافعي لا يرى أن التخلي للعبادة أولى من ماذا؟ من الاشتغال بالنكاح، كانوا يقولون رأوا أنه ربما ما تزوج، حتى وجدوا رواه ابن بنت الشافعي، ولكن الشافعي حقيقة له ذرية. إذن الإمام الشافعي قال ذلك، ولا شك بأن فعل الإنسان إذا عرض قول لا يضر له. ونحن يهمنا في هذا المقام ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله، ويكفيني لو لم يرد إلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تزوج وقال حب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب لي من دنياكم النساء والطيب. نعم. قال والاشتغال به أفضل من التخلي للعبادة، والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة. لنوافل العبادة، أما الواجبات لا. نعم. قال لظاهر الأخبار. لظاهر الأخبار الآيات، الله تعالى من وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انظروا، هذه تثير عاطفة الإنسان، تثير شعوره، تحرك قلبه، تجعله يتجه إلى ذلك الرباط الوثيق الذي ينبغي أن يحافظ عليه. ولأهمية النكاح جعل الطلاق بيد الرجل، لأن الرجل عنده من الدراية ومن الحكمة ومن بعد النظر ما لا يوجد عند المرأة. قال فإن أقل أحوالها الندب إلى النكاح. أقل الأحوال هو الندب كما سمعت. قال رحمه الله والكراهة لتركه. راجع قال والكراهة لتركه. نعم. إلا أن يكون ممن لا شهوة يعني له. يكره أن يترك الإنسان النكاح إلا أن يكون لا شهوة له. قال إلا أن يكون ممن لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير، ففيه وجهان، أحدهما النكاح له أفضل. أنا فصلت لكم الأحكام الخمسة يعني بإيجاز، ولكن بينتها تماما. نعم. قال أحدهما كالعنين والشيخ الكبير، ففيه وجهان، أحدهما النكاح له أفضل لدخوله في عموم الأخبار، لأن الآيات والأحاديث عامة. قال والثاني تركه أفضل لأنه لا يحصل منه مصلحة النكاح، وأيضا فيه ضرار بالزوجة، لأن الإنسان العنين يتزوج الزوجة ما حصنها، هو أشبعها، ملأ بطنها، كساها، لكنه ما حصنها في الحقيقة. إذن هي بحاجة إلى رجل آخر، لأن هذه الشهوة وضعها الله سبحانه وتعالى في المرأة وفي الرجل أيضا، فالمرأة أهم ما تريده في هذه هو هذه الشهوة، ثم الأولاد، هي تريد الأولاد أيضا، ولا تحصل بدون ذلك. قال لأنه لا يحصل منه مصلحة النكاح ويمنع زوجته من التحصن بغيره، ويلزم نفسه واجبات وحقوق لعله يعجز عنها. يعجز عنها لأنه لا يستطيع أن يؤديها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لما جاءته قالت يعني تشكو زوجها امرأته ركعنا طلقها ركعنا ثم رجعت يعني طل يعني تزوجها ابن الزبير ليس ابن الزبير, قالت إنما معه, شوف حتى يعني إن الله لا يستحي من الحق, شرحت الرسول قالت إنما معه مثل هدبة الثوب, يعني ما معه رخو كأنه عنين ضعيف. فقال الرسول أتريدين أن ترجع إلى ركانة؟ قالت نعم. قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. المراد هنا أنه ليس شرطا ماذا أن يجامعها, يعني المهم أنه يلتقي بها يحصل ذلك الشيء. الراجح لا شك بأنه ماذا عن أي مسألة الشيخ العنين والشيخ الكبير. نعم لا أنا أرى أن الأفضل هو الترك للعنين والشيخ الكبير, لأنه بذلك الحقيقة يعني أي إنسان عاش يجد أن المرأة التي تقع في مثل ذلك يلحقها هذا. أين المرأة التقية النقية الصبور؟ يمكن المرأة نعم لو تزوجت رجلا مثلا عنده القدرة فطرع له بعد ذلك هي تصبر عليه, وبعض النساء لا تصبر أيضا, لأن من العيوب التي يرد بها النكاح ويفسخ هي ماذا؟ العجز عن أداء حق الزوج, نفقة أو كسوة أو جماع أو إلى ذلك. نعم نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يصح إلا من جائز التصرف, لأنه هو الأخ يقول رفاعة وهو نعم يعني هي كان الذي طلقها رفاعة. نعم قال ولا يصح إلا من جائز, لأن ركان هذا في قصة الطلاق الآخر. نعم قال رحمه الله ولا يصح إلا من جائز التصرف. ولا يصح النكاح إلا من جائز التصرف, يعني الصغير الذي لم يبلغ لا يجوز له أن يتزوج, ولا المجنون ولا كذلك السفيه, لكن يجوز أن يزوج الأب ابنه الصغير وابنه المجنون وكذلك السفيه, ويزوج ابنته الصغيرة, لكن الصغيرة إذا كبرت لها ماذا أن تمنع أن ترفض ذلك, كما حصل في قصة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها بابن أخيه ليرفع بها خسيسته, يعني هي كانت شابة عاقلة مدركة حصيفة, وابن ماذا عمها كان خفيف يعني فيه ضعف في عقله, فالرجل أراد ماذا أن يزوجها ابنته حتى يرفع بها خسيسة ماذا ابنة أخيه, فقال رسول فخيرها رسول الله, قالت لا وإنما أردت أن يعرف الآباء أن ليس لهم إجبار بناتهم. هذه ستأتي إن شاء الله في آخر ربما أو في وسط كتاب النكاح. قال ولا يصح إلا من جائز التصرف لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع. قال رحمه الله يعني لا يجوز, لكن الأب وصي الأب وصي الأب له ذلك, بعض العلماء خارج المذهب يقول الوصي له ذلك, وبعضهم أيضا قال إن لم يكن الأب فالقاضي له ذلك, يعني القاضي لأن السلطان ولي من لا ولي له, والسلطان هنا إنما هو القاضي, فله أن يزوج إذا رأى من المصلحة أن يزوج الصغير. قال ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه. العبد كما تعلمون مملوك أيها الإخوة, ولو تزوج يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى كسوة, وسينشغل عن عمل سيده, يعني سيشغل جزءا من وقته بتلك الزوجة, يعني بتلك التي الأمة التي يريد أن يتزوجها, إذن بذلك تتعطل مصالح أو تتعطل أجزاء من مصالح السيد, وفي نفس الوقت يترتب عليه مال من المهر والنفقة, وهذه المسؤول عنها إنما هو السيد لأن العبد لا مال له. فقالوا ليس له ذلك, لكن لو أذن له السيد لو زوجه فهذا جائز. إذن هذه ينبغي أن نفصل القول فيها, يعني زواج العبد إن أذن له سيده بالزواج فله ذلك, وإن لم يأذن له ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه عاهرا فقال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر, وجاء في بعض الألفاظ فهو زان. قال لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر، يعني تزوج بغير إذن سيده. وقد رأيتم العلة أنه يترتب عليه أمور: تعطيل لمصالح سيده، أيضا إلحاق الأذى بسيده لأنه يحتاج إلى مهر ويحتاج إلى نفقة. ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عاهرا، لأنه خرج على سيده. وهذا عكس ماذا؟ الذي يعمل صادقا لسيده، لأن الرسول جعله ممن ينال أجره مرتين. يعني لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلكم العبد الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى أجرين، ذلك الذي أدى حق الله تعالى حق العبادة وأدى حق سيده على الوجه الصحيح. قال: رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله، وقال الترمذي حديث حسن. نعم، هو كما قال الإمام الترمذي حديث حسن. إذن هذا حديث صريح في أنه لا يجوز له أن يتزوج، ويكفيه وصفه بأنه عاهر. ورسول صلى الله عليه وسلم كما ترون في ألفاظه يترفع عن ذكر الأمور التي ربما فيها خدش للمؤمن، وهذا هو حتى أسلوب القرآن. نعم. قال: ولأنه ينقص قيمته ويوجب المهر. لماذا ينقص قيمته؟ لأن المتزوج يختلف عن غيره. إنسان جاء ليشتري عبدا، فإذا قيل له هذا أعزب غير متزوج يقول سيتفرغ لعملي، لكن إذا قيل له بأنه متزوج هو سيلحق، لأنه مشغول بأسرة زوجة ثم الأولاد، إذن ستقل قيمته. من الذي سيتضرر أيضا؟ هو الزوج، هو السيد. قال: ولأنه ينقص قيمته ويوجب المهر والنفقة، وفيه ضرر على سيده، وفيه أيضا خروج على طاعة سيده، وهذه من أخطر الأمور. يعني في ذلك خروج على طاعة سيده، لأنه كان الأولى بأن يستأذن سيده وأن يستعطفه في هذا الأمر، وربما يشرح له ظرفه ووضعه، فربما عطف عليه السيد، وبخاصة إذا كان يخشى على نفسه فبإمكان السيد أن يزوجه. قال: وفيه ضرر على سيده فلم يجز بغير إذنه كبيعه. كبيعه، نعم، لأنه ليس له أن يبيع نفسه، ولكنه لا يباع إلا بماذا؟ بإذن السيد، لا يشترى إلا بإذن السيد. قال: وعنه رحمه الله، يعني وعن الإمام أحمد، أنه يصح ويقف على إجازة مولاه. يقول الإمام أحمد: لو حصل ذلك، يعني تزوج بغير، يعني عقد بغير إذن سيده، الإمام أحمد له رواية أخرى ليست المشهورة، يقول يصح لكنه موقوف على موافقة سيده، وهذا مذهب أبي حنيفة، أما بقية العلماء يمنعون. إذن أبو حنيفة، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد ليست المشهورة، يقول: لو تزوج العبد بغير إذن سيده يرجع إلى السيد، فإن أقر ذلك وأذن، كما لو حج بغير إذن سيده، لو أقره السيد على ذلك يصبح حجه ماذا؟ صحيحا. لكن تعلمون حجه قبل ماذا؟ أن يعتق، لا يكفي عن حجة الإسلام مثل الصغير. قال رحمه الله: وعنه أنه يصح ويقف على إجازة مولاه بناء على تصرفات الفضولي. ما هو الفضولي؟ إن كنتم تذكرون ما مر بالبيع تذكرون بيع الفضولي. أنا أقربه لكم جدا. جاء زميلك أو صديقك أو جارك فاستعار منك سيارة فأخذها ليقضي بها حاجته، ثم جاء إليك قال: يا فلان بعت سيارتك، هل هذا من حقه؟ هذا باع ما لا يملك، لا يصح للإنسان. لأننا عرفنا في شروط البيع، البيع له شروط كثيرة، منها أن يكون ما يبيع الإنسان يملكه ملكا تاما أو وكل فيه على بيع. لكن لو باعها وجاء إلى صاحبه وقال: بعت سيارتك، أو أذن له أن يسكن ماذا؟ في بيته، فقام فباعه، فضولي. لماذا سموه فضولي؟ لأنه ماذا؟ تجرأ على حق غيره، إذن سموه فضوليا. حينئذ يقول، هذه فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال: إن أذن أقر ماذا؟ البائع، أقر صاحب الملك ذلك فإنه جائز، وإلا فلا. كذلك هنا يعني قاسوه على بيع الفضولي، يعني إن رضي صاحب الحق بنفاذ المبيع صح، وإلا فلا. وهناك من يقول لا يجوز، لأنه عندما باع ذلك الشيء باع وهو لا يملك، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. نعم، بالنسبة للعبد أصلا ليس بصحيح، باطل من أصله، باطل. الباطل لا يحتاج إلى فسخ، هذا الذي يحيى الذي يكون فسخ إذا وجد فيه فساد، فسد فإنه ماذا؟ يفسخ. نعم. قال الراجح في ماذا؟ قلها لي، المسائل كثيرة في ذهني. نكاح العبد بغير إذن مولاه. بغير إذن مولاه لا ينبغي، لا يجوز. قال رحمه الله: ويجوز نكاحه بإذن مولاه. ويجوز نكاحه بإذن مولاه، يعني إذا أذن له سيد خلاص، لأن المعنى هو حق السيد، والسيد قال وقد مر بنا في كتاب العتق أن للسيد أن يزوج عبده وأن يزوج أمته، هذا أمر راجع له خالص حقه. نعم. قال: ويجوز نكاحه بإذن مولاه لدلالة الحديث، ولأن المنع لحقه لدلالة، أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو ماذا في لفظ زان أو فهو عاهر بغير إذن سيده، مفهومه أنه لو أذن له صح ذلك، هذا معنى قول المؤلف لدلالة الحديث. لكن الحديث ما دل بمنطوقه لكن بمفهومه، لكن هل هو مفهوم مخالف أو موافق؟ الحقيقة هو مفهوم ماذا؟ مخالف، لأن هنا لا يجوز وهنا يجوز فيكون مخالف، لكنه مفهوم مخالف متصل بالصفة فهذا يجوز. نعم. قال: ولأن المنع لحقه فزال بإذنه. ولأن المنع لحق السيد فزال المانع بإذن السيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أراد نكاح امرأة فله النظر إليها. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، نجد أن بعض البيوت يتحرجون عن ذلك ويقول كيف يأتي إنسان أجنبي فينظر إلى ابنتي أو إلى أختي أو إلى أمي، ثم أنا لا أدري هذا الإنسان إلا أهو صادق جاد وغير ذلك، وربما هذا الإنسان يقف على شيء في ابنتي أو أختي فينشره بين الناس فيكون سببا في تعطيلها وفي منعها من الزواج. لا، أنا لا أرى، لا نريد أن ندخل في الرد والنقاش في هذا، أمامنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الأمر عن رسول الله فينبغي أن يقدم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وحتى لو قدر أن في ماذا عدم الرؤية مصالح ففي الرؤية مصالح كثيرة، لأن الإنسان ربما لا دخل على هذه المرأة وهو لم يرها فرأى في أشياء سيطلقها، بينما كونه يخرج من أول يعني من الباب أولا هذا خير وأنفع لها، أما ما يكتبه الله لها سبحانه وتعالى فسيتقدر. ولكن واجب المسلم أنه إذا وقف على عيب في أخيه أو في أخته المؤمنة أو رأى ما لا يعجبه فلا يجوز أن يتحدث في ذلك. ولذلك العلماء قالوا الضرورة تقدر بقدرها، لو جاءك إنسان لك زميل تعيش معه فقال لك يا فلان ما رأيك في فلان، تقول لماذا؟ يقول تقدم لخطبة أختي، فأنت تقول له وأنت تعرف فيه عيوبا ظاهرة لا ينبغي أن تخفيها لأن هذا من كتمان الشيء، تقول لا يصلح لك، ما ترجع وتقول هذا عامل وعامل وعامل وعامل، لا هذا لا ينبغي، الضرورة تقدر بقدرها. لكن لو أصر وقال لا يا أخي أنا أريد، قل لا يصلح لك لأن فيه عيوب لا تصلح لك، ومنها كذا إذا أصر. لكن الأصل ألا تشهر بأخيك المؤمن، هذا هو الأصل. إذا لا ينبغي لإنسان يدخل بيوت الناس وينظر إلى بناتهم إلى نسائهم ثم يذهب ويشيع بين الناس، لأنه ربما لا تعجبك هذه الصفة وهي تعجب غيرك. ولذلك يقولون لو اتفقت الأنظار لبارت السلع، يعني أنت تجد الناس مثلا في الأطعمة هذا يحب اللحم وهذا لا يحب اللحم، هذا يحب الدجاج وهذا يحب السمك، هذا يحب الأرز وهذا يحب القمح، يتفاوتون، تجد بعض الناس يحب الأكل الخفيف، وهذا أيها الإخوة لا يرتبط بغني أو فقير، ربما تجد من الأغنياء من فيه من الجشع والشفقة والتهافت على بعض المأكولات مثل اللحوم وتجد فقيرا قنوعا أي شيء يقدم له أن يقتنع يأكل لقيمات وينصرف، فهذه أمور ترجع إلى النفس. إذن باختصار لا ينبغي للمسلم إذا مكن من النظر أن يشيع ماذا في المجتمعات ما يلحق الضرر بالآخرين. وهذا أيها الإخوة بعض العلماء ألحقه بإشاعة الفاحشة، الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن إذا ما أعجبتك انصرف ودعها، لكن نعود ونقول إن النظر خير، والنظر سيذكره المؤلف إلى ما تدعو الحاجة إليه، ولا شك أنه يأتي في مقدمة ذلك الوجه. فكل محاسن الإنسان تجتمع في وجهه، ولذلك ترون أن الإنسان لما كان الوجه أشرف شيء فيه وأعظم وأجل هو الذي ماذا يمرغه على التراب خضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى، لأن واجب المؤمن أن يذل وأن يخضع وأن يستكين وأن يستسلم لله سبحانه وتعالى، وأن يضع أعظم شيء في بدنه استسلاما وانقيادا لله سبحانه وتعالى في حالة السجود، ألا وهو وجهه. إذن أجمل ما في الإنسان وأفضل هو وجهها الوجه، فينظر إلى الوجه وإلى ما تدعو الحاجة إليه. والرسول ذكر أحاديث في ذلك، وردت عنه أحاديث، تفضل. قال رحمه الله: ومن أراد نكاح امرأة فله النظر إليها، لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أبو داود رحمه الله. وأو غيره هو حديث حسن، يعني حديث صحيح. إذن هذا حديث جابر أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ما يدعوه يعني ما يقربه يرغبه في نكاحها فليفعل. وانظروا إلى الصحابة رضوان الله تعالى يسلمون تسليما، مجرد أن يحمل أحدهم توجيها عن رسول الله يقف عنده، يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فكنت فأردت أن أتزوج امرأة فكنت أتخبأ لها لأنظر إلى ما يدعوني إلى نكاحه. كان يختبي في المكان، ربما ما استطاع أن يذن له فكان يختبي، وسيأتي الكلام عليه. قال: فرأيت منها ما أعجبني فتزوجتها. إذن هذا جزء من الحديث، لكن المؤلف قسمه قسمين، سيأتي الجزء الآخر يذكره المؤلف. هؤلاء هم الصحابة والقائد عليه، لأنه أيها الإخوة قيمة هذه الشريعة بالنسبة للمسلم أن يسلم لها وأن ينزل عند أحكامها وأن لا يخرج عندها، وإذا اختلف مع غيره يتحاكم إلى هذه الشريعة. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو الواجب الذي ينبغي أن يفعله المؤمن. ولا تستغرب كثرة التعليقات، فباب النكاح يتطلب هذا الأمر، لأن النكاح ليس مجرد أحكام بل أحكام وحكم وأسرار. نعم. قال رحمه الله: وينظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن. وينظر إلى الوجه لأنه تجتمع به المحاسن. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره بأنه خطب امرأة من الأنصار، قال: انظر إليها فإن في عيون أو في أعين الأنصار شيئا. قالوا: فيها شيء من الحول، ليس في كل الأنصار. أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في أمر ربما يندم عليه، قال: انظر إليها. إذن الرسول أرشده إلى ما ينبغي أن يتبعه. ولا يظن البعض أن النظر عيب، لا، كانوا فيما مضى يستغربون ذلك ويرون هذا أمر لا يجوز، كيف ينظر إلى المرأة؟ نعم. قال رحمه الله: وينظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر. قال: وليس بعورة. وليس بعورة بالنسبة لمثل هذا المقام، لكن ليس معنى قول المؤلف ليس بعورة أنه لا يرى الحجاب، لا، هذه مسألة أخرى. لا نفهم أن المؤلف لما قال ليس بعورة أنها لا تحتجب المرأة، لأن الاحتجاب ليس لمجرد العورة. أليس صوت المرأة الراجح أنه ليس بعورة؟ الراجح من أقوال العلماء بل الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة. لماذا نهيت أن ترفع صوتها بالتلبية وأمر الرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية حتى بحت أصواتهم لما وصلوا إلى الروحة؟ وقال رسول أتاني جبريل فأمر أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ولماذا الرجل إذا مثلا سهى الإمام يسبح الرجال ويصفق النساء؟ لماذا لا تسبح النساء؟ لأنه ينبغي أن تحفظ صوتها، ولكن صوتها ليس بعورة. أنا أردت أن أقول هنا لأني لا أريد أن أبحث كل مسألة هنا، ليس معنى أن قول المؤلف ليس بعورة أن هذا أن المؤلف يرى أن الحجاب ليس بواجب. قال رحمه الله تعالى: وفي النظر إلى ما يظهر عادة. وهذا بالنسبة أيها الإخوة للحرائر، أما الإماء فلهن أن يكشفن. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى الإماء يتلثمن يقول أمرهن. لماذا؟ لأن تفك لثمته حتى لا يختلطن بالحرائر، لأن الحرائر كنا يحتجبن، وهذا فيه حجة للاحتجاب أن المرأة تحتجب يعني تغطي وجهها، وإلا كيف يفرق بينهما؟ كان عمر يأخذ على الإماء، ولذلك كانت الأمة إذا عتقت تغطت. وذكروا ذلك في صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يعرفوا، لما أخذها يعني جاءت رسول الله عن طريق السبي، الصحابة قالوا نريد هل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتزوجها فتكون أم للمؤمنين، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا سيجعلها أمة. فلما رأوا أن احتجبت عرفوا أن الرسول يريد أن يتزوج. وقد ثبت في الحديث أن الرسول اعتقها وجعل عتقها صداقة، هذا متعلق بالعتق. ليس كل ما في العتق ذكرناه فيما مضى لأننا نريد ألا يعني نوسع البحث. نعم. قال رحمه الله: وفي النظر إلى ما يظهر عادة من الكفين والقدمين ونحوهما روايتان. ما هو اللي يظهر عادة؟ المعروف أن الإنسان يعني لا يغطي كفيه ولا قدميه بعكس الصلاة. نحن لا تكلم عن الصلاة، المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، أما القدمان يغطيان وهما من العورة، والمسألة فيها خلاف. فنحن لا نريد أن يعني أن ندرج كل الأحكام في يعني في النكاح لا، ولكن قلت لكم كنت واعدكم منذ سنوات بأن كتاب النكاح من أخصب ماذا أحكام الفقه، وسنجد فيه كثيرا من الأحكام، وسنجد أن كثيرا من الأحكام أيضا مرتبطة به حتى وإن كانت في غير النكاح. قال: وفي النظر إلى ما يظهر عادة من الكفين والقدمين ونحوهما روايتان، إحداهما يباح لأن بعضهم يقول وغيرها مثل الرقبة، يعني بعضهم يضيف الرقبة فيقول الرقبة كذلك. إحداهما يباح لأنه يظهر عادة أشبه الوجه، والثاني ولذلك سيأتي بأن يعني المرأة إذا كانت عند محرمها تكشف عن رأسها له ما اعتادت، ورقبتها ويديها ووجهها وكفيها وقدميها إذا كانت مع أخيها أو مثلا مع عمها أو مع خالها إلى غير ذلك. نعم. والثانية لا يباح لأنه عورة أشبه ما لا يظهر، يعني المسألة فيها خلاف، بعضهم يقول لا يقتصر على الوجه وأما القدمان ونحوهما فلا. قال الإمام: ولا يجوز النظر إلى ما لا يظهر عادة. لكن العلماء رحمهم الله تعالى كرروا ذلك، قالوا لو طلب الزوج أيضا أو المتقدم، نقول لأنه بعد ما صار زوجا، لو طلب أن يكرر النظر هل يذن له؟ قالوا نعم. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة قد تخدعه المرأة، يعني حتى قال بعضهم ينبغي ألا تكون الفتاة على علم بذلك، لأنها ربما تتزين وتتجمل، والأصل أن المرأة تتزين لزوجها حتى تغريه ماذا يعني تدفعه إلى المواقعة، لكن في مثل هذه ينبغي أن تأتي على سجيتها وطبيعتها، لكن ربما خاصة في هذا الزمان ربما تحسن من وضعها ومن مظهرها ومن ملابسها، فربما يعني ينخدع بأول نظرة يأخذه البريق فيندفع، فإذا ما انتقلت إلى بيته أو تلك الليلة التي تم فيها الالتقاء ربما تقل في عينه فيأتي العكس. لا، قالوا لو كان الإنسان ما تمكن من ذلك فله أن يطلب ماذا الإذن مرة أخرى، وهذا في مصلحة الزوج والزوجة. قال هل لها أيضا ماذا هي أن تنظر إليه؟ لا مانع أن تنظر، لكن فرق أيها الإخوة، مسألة مهمة قبل أن أنساها، بين النظر وبين الكلام، وهذه مشكلة يقع فيها جمع غفير من الشباب الآن. تجد أنه عندما يخطب ماذا فتاة يقضي ليله في المكالمة، ماذا هو في الكلام الذي ربما فيه غزل ونحوه أحاديث تدور بينهم. وفرق بين النظر للحاجة وبين الكلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر ولم يأذن بالكلام، صلى الله على محمد.